هذا هو الوجه الأول في الاستحالة. الوجه الثاني في استحالة، الوجه الثاني من وجوه استحالة أخذ العلم بالحكم قلنا هو القطع بالحكم، بمعنى واحد سواء قلت القطع بالحكم أو العلم بالحكم هو معنى واحد. أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم يلزم منه محذور الدور، ولكن ليس الدور الذي تقدم وأجبنا عنه، لأن الدور محذور الدور في المسألة يتصور في مقامين. المقام الأول محذور الدور بلحاظ عالم الجعل، وهذا المحذور الدور الذي تقدم هو محذور الدور في عالم الجعل، لأن نقول هكذا، نقول العلم بالحكم، العلم بالحكم يتوقف على وجود الحكم، لأن العلم فرع الوجود، لا تعلم بشيء إلا إذا كان موجودا. فالعلم بالحكم يتوقف على وجود الحكم، ووجود الحكم حسب الفرض يتوقف على موضوعه. وجود الحكم يتوقف على موضوعه، وما هو موضوعه؟ العلم بالحكم. إذن يتوقف وجود الحكم على العلم، والعلم بالحكم يتوقف على وجود الحكم، فتوقف وجود الحكم على وجود الحكم، وهذا دور، هذا الذي تقدم في الدرس الماضي، هذا دور بلحاظ مقام الجعل، جعل الحكم. أو قل أنه دور بلحاظ مقام فعلية الحكم، بحيث يقال فعلية الحكم تتوقف على العلم بالحكم، العلم بفعلية الحكم، والعلم بفعلية الحكم يتوقف على وجود الحكم، فلازم توقف العلم بفعلية الحكم على العلم بفعلية الحكم، أو وجود فعلية الحكم على وجود فعلية الحكم. هذا المحذور إما بلحاظ مقام الجعل والمجعول. أما الدور الذي نريده هنا الدور بلحاظ وصول الحكم، لا بلحاظ فعلية الحكم أو جعل الحكم. بيان الدور بلحاظ وصول التكليف إلى المكلف. نعم، المجعول بمعنى وصوله، وصول الحكم. أن يقال قبل أن نشرع في مقدمات بيان محذور الدور بلحاظ وصول التكليف لا بلحاظ جعل التكليف كما في الدور الذي تقدم في الدرس الماضي، يعتمد على مقدمة، وهذه المقدمة حاصلها أن هناك فرقا بين أمرين. الأمر الأول العلم بزيد، والعلم بالعلم بزيد. ما هو الفرق بين العلم بزيد والعلم بالعلم بزيد؟ العلم بزيد هو علم حصولي، بمعنى نتيجة اتصال النفس بزيد الخارجي عن طريق أدوات الحواس، ينظر إلى زيد بالباصرة الخارج فيعلم بزيد. هنا إذا نظر إلى زيد واتصل عن طريق الحس بزيد، هل الحاضر وجود زيد أو صورة زيد في الذهن؟ صورة زيد. فلهذا نقول العلم بزيد معناه العلم بصورة زيد. العلم الحصولي هو حضور صورة الشيء لدى العاقل. مما يعني أن هناك أن العلم تعلق بشيء وراء وجود زيد، تعلق بالصورة، والصورة شيء وراء وجود زيد الخارجي. صورة زيد ماهيته شيء، ووجوده الخارجي شيء آخر. هذا مصادر العلم بزيد أي بصورته، بينما العلم بالعلم بصورة زيد. علمي بعلمي بزيد، هذا العلم من الواضح أنه ليس علما حصوليا بل هو علم حضوري. لماذا علم حضوري؟ لأن جميع الصفات الوجدانية كلها من العلم الحضوري. الإرادة صفة وجدانية، ولهذا قلنا علم النفس بالإرادة وبالحب وبالجوع هذا علم حضوري. نفس الجوع حاضر عندك وليس صورتي، بدليل أن نفس الجوع حاضر عندك يترتب عليه الأثر. ما هو الأثر الذي يترتب على الجوع؟ طلب الطعام. فعلمك بالجوع يترتب عليه أثر تكويني وهو طلب، وهذا دليل على أنه علم حضوري، بينما العلم الحصولي لا يترتب عليه أثر خارجي تكويني. إذا علمت بصورة النار لا يترتب عليه الأثر التكويني ألا وهي الإحراق والإضاءة. أما علمك بالعفس يترتب عليه أثر حقيقي تكويني وهو طلب الماء. فلهذا علمك بالجوع وعلمك بالعطش وعلمك بالحب وعلمك بالبغض، هذه الصفات الوجدانية كلها من العلم. ومعنى العلم الحضوري حضور نفس الموجود عندك لا صورته. العلم والقطع، القطع لا يكون، القطع أليس من الصفات الوجدانية؟ القطع صفة وجدانية. إذن العلم بالقطع هو علم بصفة، وإذا كان علما بصفة وجدانية إذن علم حضوري أو علم حصولي؟ حضوري، لأننا أسسنا القاعدة كل ما كان صفة وجدانية وتعلق العلم به كان علما حضوري. علمك بالجوع، علمك بالعطش، علمك بالظن، كل هذه صفات وجدانية العلم إذا تعلق بها كان علما حضوريا. فالقطع إذا تعلق به العلم، العلم بالقطع هذا علم حضوري، لأن القطع صفة من الصفات. وما معنى أنه علم حضوري؟ نفس الموجود يكون حاضرا عند النفس، لا أن المعلوم شيء وراء نفس القطع، بل العلم هو نفس القطع. هذه المقدمة واضحة. إذن نقول علمك بزيد هو علم حصولي لأنه علم بصورة زيد، ومعناه أن المعلوم شيء وراء زيد الخارجي، بينما العلم بالقطع هذا علم حضوري. والعلم بالقطع ليس إلا المعنى نفس القطع، لأن العلم الحضوري هو حضور نفس الموجود وليس صورة الشيء. هذه مقدمة يجب أن نلتفت إليها لأن هي التي تعتمد عليها بيان الدور. نعم. صورة العلم الحضوري تتعامل أيضا. ما؟ لأن بناء على المسلك المشهور ليس الفلسفة. يعني مثلا اليوم. ليس رجوع العلوم الحصولية كلها إلى علوم حضوري، لا، بناء على أن هناك علم حصولي وهناك علم حضوري. نعم. وهذا الذي درسناه في المنطق، أننا قلنا علمك بصورة زيد علم، أما علمك بنفس الصورة علم حضوري. وإلا لو قلت العلم بنفس الصورة هو علم حصولي، ما معنى العلم الحصولي؟ هو عن طريق حصوله. فالعلم بالصورة يعني العلم بصورة تلك الصورة، علمك بها حضوري أو حصولي. إذا قلت حصولي يعني علمك بصورة الصورة، لأن العلم الحصولي هو علمك فتعلم بصورة الصورة وتلك الصورة حصولي فعلمك بها عن طريق الصورة وتلك الصورة حصولي فتعلم فتحتاج إلى صورة فيلزم تسلسل. ولهذا قال قيل العلم بصورة زيد حصولي أما العلم بنفس الصورة التي هي المعلوم هو علم حضوري. إذا استوحت هذه المقدمة نقول في المقام كيف يكون أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم يلزم منه محذور الدور لحاض وصول الحاكم. هنا مقدمتان التفت إليهما لتجدوا محذور الدور أين يكمن. المقدمة الأولى العلم بالمجعول أي العلم المجعول بمعنى فعلية الحاكم لأننا عندنا مقام جعل ومقام مجعول. مرحلة الجعل بمعنى مرحلة إنشاء الحكم وجعله أما مرحلة المجعول مرحلة فعلية الحكم. المجعول بمعنى فعلية الحكم والجعل بمعنى إنشاء الحكم. هذه المقدمتين دونوهما حتى تجدوا أين الدور. المقدمة الأولى العلم بالمجعول فرع العلم بالموضوع بمعنى العلم بوجوب الحج أي بفعلية وجوب الحج فرع العلم بالاستطاعة. لا يمكن أن يحرز وجوب الحج إلا بإحراز الاستطاعة هذا أمر واضح. ومعنى العلم بوجوب الحج أي فعلية وجوب الحج أي وصول التكليف. وصول وجوب الحج بمعنى فعليته على المكلف فرع العلم بالاستطاعة. إذا علمت بالاستطاعة أصبح وجوب الحج فعليا. إذن المقدمة الأولى العلم بالمجعول أي العلم بفعلية المجعول بفعلية الحكم المجعول بمعنى فعلية الحكم العلم بفعلية الحكم فرع العلم بالموضوع. المقدمة الثانية هي تطبيق المسألة. نحن نأخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم بمعنى عندنا حكم وهو وجوب الحج. هذا الحكم وهو وجوب الحج ما هو موضوعه حسب المسألة؟ لا العلم بالحكم القطع بالحكم والعلم بالحكم بمعنى واحد. موضوعه هو القطع بالحكم فهنا ماذا نقول؟ نقول العلم بالحكم حسب المقدمة الأولى العلم بالحكم يتوقف على ماذا؟ على موضوعه. عفوا العلم بالحكم يتوقف على العلم بموضوعه. هذه المقدمة الأولى. كانت المقدمة الأولى تقول العلم بالحكم فرع العلم بالموضوع فهنا ماذا نقول؟ نقول العلم بالحكم يتوقف على العلم بالموضوع بمعنى لا يتحقق علم بالحج بوجوب الحج إلا إذا علمت بتحقق الاستطاعة. هنا في المقام ماذا نقول؟ العلم بالحكم يتوقف على العلم بالموضوع. كلمة الموضوع احذفها ضع نفس الموضوع. ما هو الموضوع حسب الفرض؟ لا القطع بالحكم فيكون العلم بوجوب الحج يتوقف على العلم على العلم بالقطع بوجوب الحج وبعبارة مختصرة لك أن تقول العلم بالحكم يتوقف على العلم بالقطع بالحكم. العلم بالحكم يكون بذلك الشيخ أحمد. العلم بالحكم يتوقف على العلم بموضوعه، وما هو موضوعه؟ هو العلم بالحكم. فتكون النتيجة النهائية العلم بالحكم يتوقف على العلم. لا، العلم بالحكم القاعدة الكبرى، العلم بالحكم يتوقف على العلم بموضوعه. كتبت أبو جماعة يتوقف على العلم بموضوعه، صحيح؟ حسب الفرض، ما هو الموضوع الذي أخذناه في الحكم؟ هو العلم بالحكم. فكلمة الموضوع تساوي العلم بالحكم. ماذا سوف تكون النتيجة النهائية؟ العلم بالحكم يتوقف على العلم بالعلم بالحكم. الموضوع هو العلم بالحكم، فسوف تكون النتيجة النهائية العلم بالحكم يتوقف على العلم بموضوعه، وموضوعه هو العلم بالحكم، أي أن العلم بالحكم يتوقف على العلم بالعلم بالحكم. صارت واضحة؟ هنا نطبق المقدمة التي قلناها في الأولى. العلم بالعلم، هذا علم الحصولي أو علم الحضوري؟ فما معنى العلم بالعلم بالحكم؟ يعني حضور نفس الحكم. فالعلم بالعلم بالحكم هو علم بنفس الحكم، لا بصورة الحكم. فسوف تكون النتيجة هكذا. إذن العلم بالحكم يتوقف على العلم بالعلم بالحكم، والعلم بالعلم بالحكم ونفس العلم بالحكم. سوف تكون العلم بالحكم يتوقف على العلم بالحكم، فتوقف الشيء على نفسه، وهذا دوره. انتبهوا إلى الكتاب. قال ومنها أنه يلزم الدور في مرحلة هذا، ومن هذا المحذور ذكره شيء المحقق النائيني في فوائد الأصول، ومنها أنه يلزم الدور في مرحلة وصول التكليف. وصول التكليف معناه أن يكون التكليف فعليا. لاحظ ماذا قال: لأن العلم بكل تكليف. ما معنى العلم بكل تكليف؟ يعني أن يكون فعليا، وفعلية التكليف إذا وصل، ووصوله يتوقف على ماذا؟ على العلم بتحقق موضوعه. فلا يكون وجوب الحج فعليا وواصلا للمكلف إلا إذا علم بموضوعه، ألا وهو العلم بالاستطاعة وموضوعه بحسب مسألتنا هو العلم به، أي العلم بالحكم، القطع بالحكم. فيكون العلم بالتكليف أي العلم بالحكم متوقفا على العلم بالعلم بالتكليف. ضع بالعلم بالتكليف بين قوسين قل هو موضوعه، مو العلم بالعلم بالتكليف هو الموضوع، لا، فقط بالعلم بالتكليف، العلم بالتكليف هذا هو الموضوع، هذا موضوعه. لأن موضوع وجود الحكم هو موضوع العلم بالحكم هو العلم بموضوعه، وموضوعه هو القطع بالتكليف أو العلم بالتكليف بالحكم. هنا تأتي المقدمة التي أشرنا إليها، والعلم بالعلم نفس العلم. ماذا نفس العلم؟ لأنه علم حضوري. فعلمي بالصورة هو نفس الصورة، نفس وجود الصورة. والعلم بالعلم نفس العلم، لأنه شيء آخر وراء العلم، بخلاف قول العلم بزيد. العلم بزيدين معناه العلم بصورة زيد التي تلك الصورة وراء نفس زيد. يعني هناك اثنينية، صورة زيد وزيد. أما علم بالجوع، هل هناك جوع وشيء آخر وراء الجوع، هو نفس الجوع حاضر عندي، نفس الجوع حاضر عندي، كل صفة وجدانية حاضرة بنفسها، والعلم من الصفات الوجدانية. فعلمي بالعلم هو نفس العلم، لا شيء آخر وراء العلم، والعلم بالعلم نفس العلم، لأن العلم لا يعلم بعلم وإلا لزمت تسلسل، بل هو معلوم بالعلم الحضوري. لما؟ لحضوره، يعني لحضور العلم نفسه لدى النفس مباشرة. وهذا هو ملاك العلم الحضوري، حضور نفس الموجود لدى العالم، لا صورة الشيء. وهذا ينتج توقف العلم على نفسه. إذن الخلاصة، العلم بالحكم يتوقف على العلم بموضوعه، وموضوعه هو العلم بالحكم. إذن العلم بالحكم يتوقف على العلم بالعلم بالحكم، والعلم بالعلم هو نفس العلم. إذن يكون العلم بالحكم يتوقف على نفس العلم بالحكم، هذا دوران. أو قل القطع بالحكم يتوقف على موضوعه، وموضوعه هو العلم هو القطع بالقطع بالحكم، فسوف تكون العبارة القطع بالحكم يتوقف على القطع بالقطع بالحكم، والقطع بالقطع قطع نفس القطع. إذن القطع بالحكم يتوقف على نفس القطع بالحكم، وهذا دوران. عقلية تشتغل هنا، تفكر عقلي اسمه حق النائيني. إلا أنه أجيب عن هذا الدور بأن المتوقف غير المتوقف عليه، الدور إنما يكون محالا ويلزم توقف الشيء على نفسه إذا كان المتوقف والمتوقف عليه وأمر واحد. نقول ألف يتوقف على باء، فألف هو المتوقف والمتوقف عليه هو باء، وعفوا ألف يتوقف على ألف، ألف يتوقف على ألف، فهنا تجد المتوقف والمتوقف عليه أمرا واحد وهو ألف، ألف يتوقف على باء، باء على ألف، إذن ألف على ألف، فالمتوقف والمتوقف عليه أمرا. إذن الدور إنما يكون محالا إذا كان المتوقف والمتوقف عليه شيء، أما إذا كان المتوقف والمتوقف عليه مختلفا، مثلا ألف يتوقف على باء ولكن باء لا يتوقف على، هنا لا يوجد، فالمتوقف هو ألف والمتوقف عليه هو باء، وهنا لا يوجد دور لاختلاف المتوقف والمتوقف عليه. إذن إنما يكون الدور محالا إذا كان المتوقف والمتوقف عليه أمر واحد. هنا حسب الفرق نقول، أنتم تقولون العلم بالحكم يتوقف على العلم بالحكم، نقول المتوقف إذا كان هو عين المتوقف عليه، هنا يوجد دور بأن يقال العلم بالحكم بمعنى المجعول يتوقف على العلم بالحكم بمعنى مجعول، هنا يوجد دور، فيقال فعلية الحكم تتوقف على العلم بفعلية الحكم، العلم بفعلية الحكم تتوقف على العلم بفعلية الحكم، هنا المتوقف والمتوقف عليه واحد وهو الحكم الفعلي، العلم بالحكم الفعلي، هنا دور. العلم بفعلية وجوب الحد تتوقف على العلم بفعلية وجوب الحد، هذا يوجد دوره. أما إذا كان المتوقف غير المتوقف عليه فلا يوجد دوره، والمقام كذلك. يقال العلم بالحكم يتوقف على العلم بالحكم، الفقرة الأولى وهي العلم بالحكم المراد بها العلم بفعلية الحكم. العلم بفعلية الحكم تتوقف على العلم بالحكم. البحر الثانية وهي العلم بالحكم ماذا نريد منها؟ نريد بها الجعل. إذن الفقرة الأولى نريد بها المزعول، والفقرة الثانية نريد بها الجعل، بحيث يقال هكذا: العلم بفعلية الحكم تتوقف على العلم بجعل وإنشاء الحكم، فما هو متوقف ومتوقف عليه يختلف. الفقرة الأولى فعلية الحكم، الفقرة الثانية جعل وإنشاء الحكم، فالمتوقف والمتوقف عليه أمرا مختلفون. فنأخذ في موضوع فعلية الحكم العلم بالحكم بمعنى إنشائه وجعله. إنما يكون، فيقال هكذا: العلم بفعلية وجوب الحج يتوقف على العلم بتشريعه وجعله وإنشائه من قبل الشارع، فالمتوقف والمتوقف عليه مختلف. وإذا اختلف المتوقف والمتوقف عليه لم يلزم الزور. قال: إلا أن كل هذا إنما يرد إذا أخذ العلم بالمجعول، أي بفعلية الحكم، في موضوعه، أي في موضوع، يعني في موضوع ما؟ في موضوع العلم بالمجعول، يعني بحيث يكون المتوقف والمتوقف عليه واحد. هنا يرد محذور الدور، يعني يقال العلم بفعلية الحكم تتوقف على العلم بفعلية، هنا دور المتوقف والمتوقف عليه أمر واحد. هنا قال يرد محذور الدور، ولا يتجه. ما هو الذي لا يتجه؟ محذور الدور، يعني ولا يرد محذور الدور إذا أخذ العلم بالجعل، يعني بالإنشاء، في موضوع المجعول. المجعول هو الفعلية، يعني العلم بفعلية الحج ما هو موضوعها؟ العلم بالجعل وبالإنشاء. فيقال العلم بفعلية وجوب الجهر في الصلاة تتوقف على العلم بقول الشارع يجب الجهر على المكلف، على المصلي. فيكون ما هو موضوع للعلم بالمجعول هو العلم بالجعل، فالمتوقف عليه والمتوقف والمتوقف مختلفون. فبإمكان المولى أن يتوصل إلى المقصود. ما معنى أن يتوصل إلى المقصود؟ يعني أن يتوصل إلى غرضه. المولى عندما قال يجب الجهر في الصلاة، المولى له غرض. هل غرضه من وجوب الجهر يختص بالعالم أو يختص بمطلق الإنسان عالما أو جاهل؟ المولى يقول وجوب الجهر لا يختص إلا بالعالم، ماذا يفعل؟ يقول هكذا: لا يكون وجوب الجهر فعليا إلا إذا علمت بالجعل. والمفروض أن الجعل ما هو؟ وجوب الجهر على العالم. فمن علم بوجوب الجهر على العالم علم بوجوب الجهر على العالم، بمعنى علم بالجعل والإنشاء، صار وجوب الجهر فعليا بالنسبة إليه. أن يتوصل إلى المقصود بتقييد المجعول، يعني فعلية الحكم، يقيدها بماذا؟ يقيد فعلية وجوب الجهر بالعلم بالجعل، فالمتوقف والمتوقف عليه مختلف. وأما من لم يأخذ هذا المخلص بعين الاعتبار، بأن قال لا جعل ومجعول هذا لا يحل مشكلة. كالمحقق النائمي رحمه الله لم يقبل هذا الجواب، جواب الفرق بين الجعل والمجعول. إذا يبقى محذور الدور ثالث أنه يقال العلم بفعلية الحكم تتوقف على العلم بفعلية الحكم، هذا دور لا نفرق بين الجعل والمجعول. لا أنه لا نفرق بمعنى ينكر وجود عالم جعل وعالم مجعول، بالعكس فكرة الجعل والمجعول هذه فكرة المحقق النائمي، لكن يقول هذا الجواب ليس تاما في المقام. إذن يرد سؤالان مهمان للمحقق النائمي، الدور مستحكم. إذا استحال الدور شيخنا، إذا استحال الدور هل يعقل أن يجعل الحكم مختصا بالعالم؟ نعم لا يصح، لا يصح. إذا تقييد تقييد الحكم بالعلم لأن لازمه الدور، كل ما يلزم منه المحال يكون محال. إذا المولى لو قيد الحكم بالعلم بالحكم نقول لوقع المولى في محذور الدور، والمولى منزه أن يقع في المحاذير العقلية. إذا فنجيب فنقول للمحقق النائمي إذا تعلق غرض المولى الحقيقي بأن الحكم لا يشمل ولا يختص إلا بال ما لا يفعل المولى، إذا قيد وقع في محذور الدور، إذا كيف يحقق غرضه الواقعي؟ المولى غرضه الواقعي انصب على أن الحكم لا يشمل إلا العالم فقط. فإن قال وجوب الجهر في الصلاة مختصا بالعالم، نقول ها وقعت في محذور الدور. أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم لازمه الدور، والمولى إذا كان يقع في محذور الدور لا يفعل هذا الفعل. إذن كيف يحقق المولى غرضه مع أنه قلنا في مقام الإثبات والأدلة الإثباتية مما لا إشكال أن بعض الأحكام مختصة بالعالم، الجهر مختص بالعالم، وجوب القصر مختص بالعالم بالقصر. إذا كيف يصل المولى إلى تحقيق غرضه الواقع؟ هذا السؤال الأول، على المحقق النائمي أن يجيب. السؤال الثاني، ولهذا قال وأما من لم يأخذ هذا المقصد بعين الاعتبار في المحقق النائمي رحمه الله فقد وقع في حيرة من ناحيتين. ما هي الناحية الأولى؟ أنه كيف يتوصل الشارع إلى تخصيص أي تقييد الحكم بالعالم به إذا كان التقييد المذكور مستحيلا. لماذا مستحيل؟ لأن لازمه محذور الدور. إذن كيف يقيد مع أنه لا إشكال أن العقلاء يقيدون أو لا يقيدون؟ يقيد. المولى يقول لعبده إنما يجب عليك السفر إذا علمت بوجوبه، وهذا لا محذور فيه. إذن كيف يصل العقلاء والشارع وهو سيد العقلاء إلى تحقيق هذا الغرض وهو تقييد الحكم بالعلم به واختصاص وجوب الحكم بمن علم فيه؟ كيف يحقق الشارع والعقلاء غرضهم؟ هذا السؤال الأول. فإن قلت يقيد نقول التقييد مستحيل لأن لازمه محذور الدور. الحيرة الثانية، المفروض أن التقييد مستحيل أو ممكن؟ مستحيل. تقييد ماذا؟ تقييد الحكم بالعالم بالحكم. لماذا مستحيل؟ لأن لازمه الدور. بناء على مسلك المحقق النائمي، ما هو نوع التقابل بين الإطلاق والتقييد بحسب مقام الثبوت؟ قلنا في بحث الإطلاق أن نوع التقابل بحسب نظرية المحقق النائمي تقابل الملكة والعدم، خلافا للسيد رضوان الله تعالى عليه. السيد ذهب إلى نوع التقابل تقابل نقيضين، السيد الخوي ذهب إلى تقابل التضاد. بناء على مسلك المحقق النائيني أن نوع التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة، الملكة والعدم. هنا نسأل، ما معنى أن يكون التقابل تقابل العدم والملكة؟ تقابل العدم والملكة بمعنى أن التقييد أن التقييد ملكة والإطلاق هو عدم ملكة، لأن التقييد هو لحاظ القيد، والإطلاق ما هو؟ هو عدم لحاظ القيد، لا مطلقا ولا كان تناقضا، عدم لحاظ القيد في مورد يصح التقييد ولم يقيد ولم يلحظ، في مورد يصح أخذ القيد ولم يأخذه. نظير إذا قلت التقابل بين العلم والجهل تقابل العدم والملكة، معناه أن العلم ملكة والجهل هو عدم العلم في من شأنه أن يتصل بالعلم ولم، ولهذا لا يقال للجدار أنه جاهل. إذن في الموارد التي يستحيل فيها العلم يستحيل إطلاق جهل، الجدار يستحيل أن يكون عالما، إذن لا يقال هو جاهل. كذلك لا يطلق الإطلاق إلا في المورد الذي يمكن فيه التقييد، والمفروض أنه حسب المقام التقييد ممكن أو مستحيل. تقييد الحكم بالعلم به مستحيل، إذا استحال التقييد الإطلاق يثبت أو يستحيل؟ يستحيل، كما أنه يستحيل العلم كما أنه يستحيل إطلاق الجهل، صفة الجهل في مورد يستحيل فيه العلم كالجدار، كذلك يستحيل الإطلاق في المورد الذي يستحيل فيه التقييد، مقتضى أن التقابل بينهما الملك والعدم. فإذا استحال التقييد يكون الإطلاق مستحيلا، لأن الإطلاق لا يرد إلا في المورد الذي يمكن فيه التقييد ولن يقيد. إذن وجوب الجهر في الصلاة ليس مقيدا بخصوص العالم، وليس مطلقا بالنسبة للعالم، إذن ليس مطلق ليس مقيد. ماذا سوف يكون؟ مهمل، سوف يكون الحكم مهملا، لا هو يشمل فقط العالم ولا يشمل لا العالم ولا الجاهل، إذن مهمل. وكون الحكم مهملا هذا أمر مستحيل، كيف يطلق الله سبحانه وتعالى حكما ويكون مهملا لا يشمل لا خصوص العالم ولا الأعم من العالم والجاهل؟ هذه حيرة يقع فيها المحقق نائيني. خلافا لو قلنا أن التقابل بينهما بين التقييد والإطلاق تقابل النقيضين، إذا استحال التقييد تعين ضرورية الإطلاق، لأنه إذا استحال أحد العدمين يتعين عدمه الآخر، إذا استحال الوجود ثبت العدم، فإذا استحال التقييد ثبت الإطلاق بناء على أن التقابل تقابل نقيضين. وهذا ثمرة القول في أنواع تقابل الإطلاق والتقييد. إذن بناء على أن التقابل تقابل العدم والملكة، إذا استحال التقييد كما هو حسب الفرض أنه مستحيل لمحذور الدور يستحيل الإطلاق، وإذا استحال التقييد واستحال الإطلاق كان الحكم مهملا. أما بناء على تقابل النقيضين حسب السيد رضوان الله تعالى عليه يقول لا، إذا استحال التقييد تعين الإطلاق. قال الثاني أنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق. لماذا يستحيل الإطلاق؟ قال بناء على مختار المحقق النائيني من أن التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين، ولا بلحاظ الإثبات نوع التقابل دائما ملكة وعدم، تقابل العدم والملكة، وهذا يعني أن الجعل الشرعي عن الحكم يبقى لأنه لا يستطيع المولى أن يقيد، لأن التقييد مستحيل لمحذور الدور، ولا يستطيع أن يطلق لأنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق فيبقى مهملا. فإذا كان مهملا فكيف يرفع هذا الإهمال؟ ومن المستحيل أن يكون الحكم الواقع حكم مهمل، فكيف يرفع هذا الإهمال ويتعين في المطلق تارة أو في المقيد أخرى؟ وقد حل رحمه الله هذا الإشكال بحل، وهي من خلال نظريته السيالة، وهي نظرية مسمم الجعل، نظرية ذهب إليها المحقق النعيمي، حل بها هذه المشكلة، حل بها مشكلة التعبد والتوصل ومشاكل أخرى كلها عن طريق نظرية مسمم الجعل. كانت لفي نظريته الطريقية والكاشفية حل بها مشاكل، أيضا هذه النظرية حل بها مشاكل، ومن ضمن هذه المشاكل هذه المشكلة. بيان الحل إن شاء الله يأتي. تم الكلام في المقام.